ذلك لأن الشيطان فتنه، الشيطان فتنه بكلام مذيوع، قال لهم يا أهل مكة كيف تصفون ببيت الله وأنتم تلبسون الثياب التي اقترفتم بها الأوزار، اخلعوها كفوا عراسا، قال لهم كيف تطوفون حول البيت وأنتم تلبسون الثياب التي عملتم بها الذنوب، اخلعوها كفوا بدونها كفوا عراسا. استجابوا له فطافوا حول البيت عراسا كما خرجوا من بطون أمهاتهم يصفرون بوضع الأصبع في الفم ويصفقون ويعتبرون هذا عبادة لله. الله تبارك وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أشرف الخلق، قل يا محمد، قل من حرم زينة الله أي الثياب التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إشارة هنا إلى الأنعام التي كانوا حرموها على أنفسهم تقربا للأوثان، قالوا هذه وهبناها للأوثان، والثياب خلعوها وطافوا حول البيت عراسا، حرموا على أنفسهم هذه الثياب. قل من حرم زينة الله من الثياب التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، الأنعام التي هم حرموها على أنفسهم، الله لم يحرمها عليهم، هم حرموها على أنفسهم، التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. معناه الثياب النافعة والرزق النافع هذا للمؤمن والكافر في الدنيا، ينتفع به المؤمن والكافر، المؤمن والكافر في الدنيا ينتفعان بالثياب تقيهم البرد تقيهم الحر، وينتفعون بالطعام والشراب، يقوم الطعام يقوم به البدن، كذلك الشراب يتلذذون به تقوى أبدانهم، ينتفعون به في الدنيا. أما في الآخرة فهي قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي لهم دون غيرهم، يعني الثياب النافعة والرزق النافع في الآخرة للمؤمنين دون غيرهم. الكفار ليس لهم في الآخرة طعام إلا من ضريع كما ورد، ويطعمون من شجرة الزقوم، يعني ليس لهم طعام نافع، هم يشعرون بجوع شديد، الكفار في جهنم يشعرون بجوع شديد فيطعمون من الزقوم. ما هي الزقوم؟ شجرة في جهنم طعمها لذيذ جدا ومنظرها قبيح جدا، يطعم الكافر منها، ويسقى من الحميم. الحميم ما هو؟ الماء الذي بلغ نهاية الحرارة، نهاية الحرارة أقصى ما يصل إليه الماء في الحرارة هو الحميم، يسقون من الحميم. قال عز وجل في سورة محمد صلى الله عليه وسلم وسقوا ماء حميما تقطع أمعاءهم، تقطع أمعاءهم، وسقوا ماء حميما تقطع أمعاءهم، يعني تسيل أمعاءهم وتخرج من دبورهم، من أدبارهم، تخرج من أدبارهم الأمعاء، تسيل من الحميم، يسقون من الحميم، لأن الكفار في جهنم يشعرون بعطش شديد لكن يسقون من الحميم. الحميم لا ينفعهم يضرهم، لأن أمعاءهم تسيل تنصهر وتخرج من أدبارهم. والكافر في جهنم حجمه كبير جدا، طوله مسيرة 70 سنة وأزيد، وعرضه مسيرة 3 أيام، يعني مثل بيروت وعمان أو مثل بيروت وحلب، عرضه من هون يكون، وطوله مسيرة 70 سنة، قال الشيخ رحمه الله وأزيد، وسلك الجزء 40 ذراع، سلك الجزء 40 ذراع يعني حوالي 20 متر في الأشهر تقريبا، دمجت الجلد ده وضبطه بحجم جبله، بينما المؤمن في الجنة طوله 60 ذراعا بأكثر أذرعه بطول سيدنا آدم عليه السلام بجمال يوسف عليه السلام، هذا المؤمن يكون في الجنة، بينما الكافر في جهنم حجمه يكبر جدا جدا جدا، كبير جدا، يكون المسافة من هنا إلى هنا مسيرة 3 أيام، يعني جسد الإنسان بيقطع مشي 3 أيام، يكون هذه الباب مسافة المقعد الكافر. فإذا الكافر يسقى من الحميم ويطعم من الزقوم، بينما في الدنيا يأكل الطعام اللذيذ النافع وينتفع ويشرب الشراب اللذيذ وينتفع بالثياب التي تقي البرد في البرد في البرد في الشتاء وتقي الحر في الصيف، حتى غطاء الرأس للرجل يقي الحر والبرد. الصحراء تحط غطاء، الرجال يضعون الغطاء على رؤوسهم. أول ما تعرف في شخص أول تعرف على الشيء في أواخر السبعينات قال لي أنا يا بن حريص يا بن بطل واحد من الاثنين، كنت أخذت عند الشيخ، كان يعني من عام 15 سنة، قلت له امشي لعند الشيخ. قال لي يا بن بطل عندي سؤال، بدي أسأل عن النساء التي في يعيشن في البلاد الحارة، بدها تغطي كلها وتتلبى وتلبس إشارة وتبين وجهها بس وصعب كثير بشي كثير شوب، شو بيعملوا؟ بتسأل الشيخ السؤال انه هنيك فيها المرأة انه بتكشف كيف شو. قال لي بدي اسأل الشيخ هذا السؤال، قلت له طيب الله نسأله. طلعنا كان بيت الشيخ البيت اللي طائل الفلاف العصر، فحطت حاطين ورقة على صنطين يرجى من تعطيه بيت الشيخ ان يستعملوا السلم، يعني ما يستعملوا الصنطين. قال لي بلشنا لانه يعني الكفار عاملين الاسانسير برضو يستعملوه كذا، قلت له لا ما هيك هلا ما هلا فاتك هلا فاتك فاتك. طالع مستنفر اول ما فات قعد جاء الشيخ رحمه الله، دخلت الشيخ رجل يعني بتعبي العين، رجل وقور من ذلك الوقت، يعني رجل مهم عنده هيبة، ايه بحكوا فيها هيبة نظرته راي لطيف، ايه بتروق يعني بتشوفه بتروق. قعد قال له شيخ عندي سؤال، بيسأل قال هذا الشيخ كله ايه، قال له عندي سؤال، المرأة بالجهاد شو بتعمل؟ ما سأل السؤال هذا، قال له المرأة بالجهاد شو دورها؟ قال له الشيخ تسع في الجرحة تسع في الطعام، يعني ذكر أشياء لما أذكرها كلها أنا جديد يعني كان قبل شوي يعني ما عرف أشياء. قال له لكن لا تكشف رأسها في الحر، لا تكشفوا هذا الغفارة يقضي الحر ثم يقضي البرد. قال له حتى الرجل هناك يغطي رأسه، لو كان حاطط الغفرة على رأسه فأكون غفرة مثل الإشارة يحطهم، قال له حتى الرجل هناك يغطي رأسه إن شاء يكورها تكويرا، شيل اللبس الشيخ شوف أساس لطيف، شيل الغطاء برمى مثل اللبس السوداني هيك، قال له إن شاء يضعها هكذا وإن شاء شيل الشيخ لحتى يستأنس الشخص هذا من جاي جديد ليستأنس بالشيخ، وإن شاء وضعها هكذا لا تفقط هيك. ثلاث أربع موديلات عمل له، ما خبرنا يا شيخ عن حلوة اللي عجبني، لا شافوا اللي عجبني شو على اللي عجبني بعد ما سألوا جوابي خلط على بعض مشوار واحد. فهذا الغطاء يوضع على الرأس يقي البرد ويقي الحر. الكفار ليس لهم ذلك في الآخرة، يعني إنما تقطع لهم ثياب من النار كما ورد في القرآن، تقطع لهم ثياب من النار. هذا في مسألة إيه؟ تقطع لهم ثياب من النار، هذا الذي عارفه. النار النار النار نار جهنم، نار جهنم لو كان هو الكافر بنفس الحجم يكون في جهنم، كانت النار بلحظة تأكله بلحظة، لذلك كانت تكون أجسادهم كبيرة جدا. تخترق الجلود يبدلون جلودهم، قال عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هلا في مسألة مهمة كثير نحذر منها، وهي قصة تنسب إلى أحد التابعين، وهذه القصة لا يعتد بها لأنها تخالف ما جاء في القرآن وما جاء به رسول الله وما مره أهل العلم والمعرفة. ما هي هذه القصة؟ قلنا لا يعتد بها يعني منها صحيحة، تنسب إلى أحد التابعين قصة، وهي أن العباس عم الرسول، العباس عم رسول الله، رأى في المنام أخاه أبا لهب، أنه أبو لهب عم الرسول، والعباس عم الرسول، أبو لهب مات على الكفر، والعباس ولي من أولياء الله. بعد وفاة أبي لهب تقول هذه القصة أن العباس رأى في منامه أخاه أبا لهب فسأله عن حاله، فقال في أخبث حالة إلا أني أسقى كل يوم اثنين مقدار نقرة من الماء لأنني أعتقت ثويبة. مين هي ثويبة؟ ثويبة هي جارية كانت لأبي لهب، أخبرته أنه أن آمنة بنت واد يعني أم الرسول ولدت مولودا، ولد يعني سيدنا محمد ولدته، هي بشرته قالت له صار ولد لأخيك عبد الله، أو كان ولد الرسول توفي، وآمنة أم الرسول كانت حامل بالرسول، والد الرسول توفي قبل ولادة سيدنا محمد، فلما ولد عليه الصلاة والسلام إنسان جارية، جارية أبي لهب راحت لعنده قالت له ولد لأخيك عبد الله مولود، فرق اعتقد. هلا شو بتقول القصة؟ إنه أبو لهب بالمنام قال له للعباس اللي هو خيو هذا غلط، قال له كل يوم ثنين أسقى جرعة من الماء لأنني اعتقت ثويبة، يعني لأنه فرحة فرحة فأعتق هذه الجارية بسبب لأنه فرح وأعتقها لما ولد الرسول، يجازى بذلك أنه يعطى شيء من الماء. هلا ما مذكور في هذه القصة كلمة جهنم، ولا مذكور يخفف عنه العذاب، مذكور يسقى جرعة ماء كل يوم اثنين. هل مذكور كلمة جهنم شيء؟ هل قلت أني كلمة في جهنم؟ لا. هل قلت أني يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين؟ لا. مذكورة القصة الأصلية اللي هي نحن ما بنعتبرها تنسب إلى أحد التابعين، مذكور أن أبا لهب يسقى جرعة ماء كل يوم اثنين، نحن لا نعتقد ذلك. بعض الكذابين حولها فقال في جهنم وقال يخفف عنه العذاب، صار في معارضة للآية الكريمة ولا يخفف عنهم من عذابها. اللي بيعرف الآية هاي ثم يفرض أن هذه القصة صحيحة وأن أبا لهب يسقى في جهنم أو يخفف العذاب عن أبي لهب في جهنم كل يوم ثنائي يكذب للقراءة. هذه القصة يقرأ شخص في كتاب من الكتب، يمكن يقول بعض الآية مشيخة ويروها يعني، وكل شخص أخذ شيء من العلم صار متمكنا، مش أي شخص قرأ في كتاب على شيخ يعني صار هو متمكن في العلم، لأنه في بعض القصص حتى من لم يكن متمكن في المشيخة تزل قدمه بها. أحكي لكم شرطين على هذه القصة فإنها غير صحيحة. لنفترض شخص اعتقد انه بلاد بالقبر كل يوم ثنين تسقى جرعة كلام باطل منه صحيح، لكن لا يكفر، يقال له هذا الكلام غير صحيح بالقبر. ايه بالقبر نقول هذا الكلام غير صحيح. ابو لهب كان شديد الكفر، وابو لهب كان يسب الرسول، الوحيد من اقرباء الرسول اللي كان يشتم الرسول هو ابو لهب، وسبب نزول سورة المثل ان ابو لهب شتم الرسول لما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن ينذر عشيرته الأقربين، قال عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، فنادى رسول الله عشيرته يعني اللي هم يعني الأقرباء من الخال والعم والجد، يقال لهم الأسرة ويقال لهم من العشيرة بعد إلى الآن يستعملوها العشيرة، فنادى عشيرته الأقربين يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، جاءوا قال لهم إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب أليم، فقام أبو لهب فقال والعياذ بالله قال تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا، هذه شتيمة معناها أنت خاسر هالك لهذا جمعتنا، فأنزل الله تعالى هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتبت ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا لا تذهب، وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد، يعني حبل النار يوم القيامة يكون بعنق في جيدها يعني في عنقها حبل من نار يوم القيامة لمين امرأة أبي لهب كانت طبع الشوك في طريق الرسول نين بده يمسك تحصل له شوك خسرت الدنيا والآخرة وأبو لهب خسر الدنيا والآخرة وكان عم هو عم الرسول الرسول يمشي ويقول أيها الناس اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا أبو لهب ماشي وراه ويقول أيها الناس لا تصدقوه هو عمه في قصة كلام مجذوبة وتتضمن كفرا يقول بعض الناس إن الرسول قال لا تسرؤوني في عمي يعني لا تقرأوا آية سورة المثل أمامي لأنه عمي مذكور فيها فحاشا أن يقول رسول الله ذلك بعضهم قال ذلك قال حديث هذا لا تسرؤوني في عمي يعني لزعم أن الرسول قال لا تقرأوا سورة المثل سد كذا أبي لهب وسد أمامي لأن أبا لهب عمي حاشا أن يقول رسول الله ذلك الرسول لا يحب الكفار ولو كان عمه لا يحبه أبو طالب عم الرسول دافع عن الرسول كثيرا دافع عن الرسول لكن أبا التساهل يحب الرسول حب شديد كان أبو طالب كان يحب الرسول حب شديد كان يحبه أكثر مما يحب أولاده ويدافع عنه لكن ما شاء الله تعالى له أن ينفق بالشهادتين والاثنين رفض قال عليه الصلاة والسلام عن عمه إنه في ضحضاح من النار يعني في طرف جهنم ولولا أنا لكان في قعر النار ما أنه النار تأخذه إلى قدمين لا تزيد ولا تنقص لا تزيد ولا تنقص عن ذلك يبقى في العذاب لا يخفف عنه إلى أبد الأبد بينما أبو لهب يعني شديد الكفر كان شديد الكفر هلا هذه القصة فإذا هذا ليس حديثا لا تسهون في عمي مخترع مجذوب وكذلك هذه القصة التي ذكرناها لا يبقى ماء بس ما صحيح ليس صحيحا لا يبقى جمعة ماء ولا يخفف عنه العذاب لا في القبر ولا في الآخرة كفار لا يخفف عنهم العذاب لا في القبر ولا في الآخرة ولا يذوقون طعم الراحة يبدأ عذابهم قبيل قبض الروح لما يأتي ملائكة العذاب وجوههم سود يضيئون وجوههم وأدبارهم كما قال عز وجل في سورة محمد فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يعني إما بأيديهم أو بشيء يحملونه يضربون الكفار على وجوههم وعلى أدبارهم قدامهم من وراء يضربون والملائكة العذاب وجوههم سود وجوههم مرعبة ليسوا كملائكة الرحمة ملائكة الرحمة وجوههم حسنة كالشمس وجوههم يضحكون في وجه المؤمن هذا قبل أن يأتي ملك الموت عليه السلام لما يأتي ملك الموت عليه السلام إن كان هذا المحتضر مؤمن دين كامل يأتي الملك بصورة حسنة ولما يكون المحتضر كافر يأتي الملك بصورة مرعبة ملك الموت يتشكل بغير صورته الأصلية يتشكل لما يأتي الكافر يتشكل الملك بصورة مرعبة عينان من الأمام وعينان من الخلف ورموشه يكون بشكل مرعب رموش عينان الكافر بيحسبه فزع شديد لكن كله بينشل كل أعصابه بتنشل أعصاب اللسان أعصاب اليد حتى لو شخص مؤمن يعني لما يأتي الملك لقبض الروح الأعصاب كلها بتنشل البطل يقدر يتحرك إلا من قدر الله له أن يتكلم مثل ما حصل لأخينا عمر يتكلم وشهد وسلم على ملك الموت وقالوا له ارتحت قالوا النهارده ارتحت ومات سلم على ملك الموت قال السلام عليك يا سيدي يا إبراهيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله مرتين قال له خيو هل اتخذت هيك اتخذت يا خي قال له هلا اتخذت طلع الضحك ومات ابتسم هيك طلع رفعه ابتسم قال يعني شفت الرسول بالمنام 70 مرة 70 رؤية شيخ قبل 20 يوم من وفاته الشيخ بعد شخص يوم اللي توفي فيه بعد شهر في الشيخ نفس الليلة اللي توفي فيها أخونا هاني العمري. في هاني العمري هذيك مغني زيه. لا هاني العمري كان مهندس في الإذاعة. مهندس إيه نعم. كان شيء اللي حاز إيه لأن مريضة ما اشتراكات ما ما تكسر. توفي ودفنته ومات ابوه ابو مبارك ابوه مات سرطان يعني عسكريا هو المريض وتقول حي ما بينطر حي يا ابو العمر متى يموت اثنين على واحد لتين ممكن ادور اثنين يا طارق يا مرسى قال له كده عرفنا يمكن نقعد قال لي معك راحوا زاروه كل يوم راح على بيته ثاني يوم واحد منهم طارق كل ما يشوفوا العود سلام الله يسلمك يخطر بباله المريض طبعا يا مرسى عود سلامتك يا خيم الله يسلمك علم الله رضيكم كتروا قالوا مين ما مفلان قالوا لا في اسم يشوف الكبير غيري لا قالوا شو بيعرف في تموت قبله قالوا مضبوط مع الحق سنين قبله ما قد لا يكون كل نفس لا يقدر الموت انت بيجي اجل الانسان لا يا دليل لا يا دليل كم من فتى أصبح وأنت راحتا فالنسجة الأكثر هو هذا لا يدري أكثر حاضر صارت جاهز يعني أكثر موجود جاهز وهو قد يكون يأمل في حياة في عمر مديد وحياة طويلة وعن يفتش الجان بعد 30 سنة أو 40 سنة بس يتقع في الجان يوم يروح في جيدة في كذا في هذا يمشي في طول السيارة 5 دقائق يوم من الأيام كما أن سمير في عور صاحب صاحبنا كان مين أخونا نادي عباس رحمه الله من جيل عنده يزيل أبونا يزيل عباس كنت أنا عم دول سمير ربينا نمينا نمجوم بعفوها المهم اللي حد بينا شغله ياسر الرسا عنده شاب واحد واحد من أخونا مختلفه ومعك الظهن بعفون عفض ماني عم دعم جيل وكذا بدنا شوت كله قال لي ياسر شهيد يعني عم دعم ما حدا عمل رحص انت ظهر 24 ساعة عم نطلب مين احد الشهيدين ماشي مين حد العريس طلعت العريس كله بعد في شهيد شهيد طبعا بيرح ناس بعد فيها ابدا ما اسمه شهيد مش طريق عمله عقد مدين نزل صفه اسمه المهم يعني كل واحد لا يدري متى فلابد لابد قبل المطالعة اللي بتقوله كمان لابد قبل أن يطالع الشخص في أي كتاب أن يكون متمكن في العلم عن من أهل التمييز ليس المراد هنا أهل التمييز يعني يعرف يعرف يشرب لرحمه ويستنجي لرحمه هنا إن المقصود يعرف كل قواعد الفقهية أهل التمييز يعني متمكن في العقيدة هو متمكن بمعرفة أصول الكفر ومعرفة قواعد الكفرية ما بكفي هذا المختصر ما بكفي لمطالعة في أي كتاب شخص أخذ شيء من العلم منه متمكن بده يطالع وعند الناس خلص ولقد بدي طالع خلاص بعرف أنا ميز ماذا ما بيخذه وهذه بعض قرأ حديث البخاري فكره هو حتى ما هو ذهن فهموا الثالث وقع بكفرية ثانية قال الشيخ وقع بكفرية ثانية والحديث صحيح لكن له تأويل شو هو هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما فكر عليه الوحي يعني لأول الدعوة مرق زمن مشي جبريل صار جبريل عليه السلام فشعر بشوق شديد بجبريل عليه السلام الأنبياء يأتون بالمعجزات سيدنا يونس اضطر ان يلقى من السفينة لما خرج فمه وعمل قرعة سفر السفينة مليان كثير سفينة يغرقوا الكل يا بينزلوا ينزلوا ناس يا بيغرقوا الكل عملوا قرعة شو مين بده ينزلوا حتى ينجوا الباقون فخرج فمه يونس قالوا له انت نبي الله لا نرميك قال اضطر ان يرمح هو لانه يعرف انه ياتي بالمعجزات ما حيغرق يأتي لا يقال انه رمى بنفسه البحر لا يرى لا يرى البحر يعني فأثر لأن يونس عليه السلام يأتي بالمعجزات، لكن هو ما كان هو يونس يعلم أن الله سينزل عليه عقوبة في الدنيا لأنه سافر من غير إذن بالوحي. أدى الأمانة، بلغ الرسالة، كان يؤمن بنزول العذاب على قومه، أخر نزول العذاب فسافر بس ما إجا إذن بالوحي بالسفر، بس هو أدى الأمانة وبلغ الرسالة، يجب له التبليغ على أتم وجه، لكن هالسفر ما إجا إذن بالوحي. ولما ألقي من السفينة ما كان يظن أنه حيبلع الحوت، فبلعه الحوت بقي ثلاث أيام على قول بعض العلماء بطن الحوت، فصلت له معجزة وهو أن الحوت لم يكسر له عظما ولم يأكل لحمه، وسمع تسبيح الأسماك في البحر، سمع الأسماك تسبح الله تعالى الأسماك، فكان في ظلمة الليل ظلمة البحر ظلمة بطن الحوت، صار يردد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يعني أنا صرت من الذين ظلموا أنفسهم. ليس معنى الظالمين هنا الكافرين، في غير مواضع في القرآن في موضع ورد أطلق الله على الكافرين الظالمين، لأن الكفر أشد الظلم، هذا شيء آخر، أما هنا معناه أنا ظلمت نفسي، صرت من الذين ظلموا أنفسهم، هو ما في صغيره بس فقط. ثم أوصله الحوت للشط وخرج، لكن ضعيف البنية، لكن عظمه سليم ولحمه منه مستيقظ. فيونس نبي من أنبياء الله، سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد لما فتر عليه الوحي، لمسه المقدم أفضل، لما فتر عليه الوحي شعر بشوق للوحي، شو ظن للرسول إنه إذا بنط من راس الجبل ما بيصير له شيء، بس بخس أثر الشوق، ظن إنه إذا قفز في باب الأولياء بعد أن تطع الفرس بيطيروا أولياء أتباع الأنبياء، يفوت على الفرس يأخذوا الواجب، يفوت على الفرس يأخذوا الواجب بنط من مراس جبل، بمسر روشي يأتي إشارة ولي من أولياء الله، الأنبياء أعلى مرتبة. سيدنا محمد هم بأن يأخذ من رأس الجبل وهو يظن أنه بينزل ما بينبار، إنما يخف أثر الشوق، لكن ما فعل، رأى جبريل بين الأرض والسماء قال له إنك لرسول الله حقا، ما قطر ليخف أثر الشوق. هذا الحديث عن الشيخ صحيح في البخاري، كل مولانا لكن ظن أنه هذا غير ثابت جهل، هل هو صحيح؟ فحكي عن هذا الشخص اللي قرأ هذا الحديث فسره على ظاهره، شو قال؟ لماذا يحرمون الانتحار؟ لماذا يحرمون الانتحار؟ قال الشيخ كفر كفريتين، أول كفرية قال لما يحرمون الانتحار، معناته الانتحار من القرآن هذا كفر، وقال ولفت إلى النبي أنه هم بالانتحار وهذا كفر، النبي لا يهم بالانتحار ولا بالزنا، بينما الشخص العادي لو هم بفعل معصية هم يعني أفعل أو لا أفعل عم يتردد، لكن إلى ناحية أفعل أقرب هو، لكن لم يتكلم ولم يتحرك لا تكتب عليه، إن فعلها كتبت سيئة، لم يفعل لا تكتب عليه السيئة، إلا في الكفر مجرد الهم كفر، في المعاصي الهم تردد من دون ما يفعل أو يتكلم لا تكتب معصية، واحد هم ونقول له والله بقطع بيجو هذا الجرس كفر لي مثلا بسألني رحت السيارة أو مبيح مثلا عمل كذا كذا هذا سجن على فيلم يتسبه كله هم الله هل بفعل أو لا أفعل هنقول بقلبه هم يعني أوشك يقوم ها بس ما جزم ما عزم بعضه هم لم يتحرك ولا يتكلم وما عمل لا تكتب معصية هذا الهم بالمعصية أما إذا عزم كتبت ما تكتب له حسنة إذا ما فعل اللي هلا مصطحب الروحان انه لا تكتب عليه سيئة فان فعلها كتبت سيئة واحدة ومن هم بحسنته ولم يفعلها كتبت حسنة فان فعلها كتبت عشر حسنة هم بحسنة يعني تعمل ولا ما بعملها الى ناحية الافعال اقرب بس ما عملها له حسنة، بهبنه له حسنة، فإن عملها حسب حسنة والله يبارك لمن يشاء. أما في الكفر مجرد الهم كفر، لا الدكتور ولا ما دكتور كفر، إذا تردد في قلبه دكتور ولا تردد كفر. وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني لو جاء بالزم على البقاء على الإسلام وما يعلق إسلامه بشيء، ما يقول أنا هذا مسلم وهذا بس أنا هذا أقول على أنا دمي على الأغنياء، أنا فقير معصر ما معي الكفر الذي يعني حضرنا مع الأغنياء أعطوني أعطوني كذلك الأمر، إذا ما أعطوني حقا نصرني قلبه عم يعال كفر في الحال كفر. بدي يثبت الواحد ينوي الثبات على الإسلام، يعني الثبات على الإسلام مهما حصل لا يتركني. أما إذا قال أما إذا قال أني ذكرتوني الكفار وحددوني بالأصل على التلفظ بكلمة كفرية، حددوني بالأصل بالأصل بعرفهم بنفسه، إذا ما قلت أقول أنا ما كفر ما بيذكر هذا أنتوا إيه؟ إذا واحد قال لأن الكفار كمسوني الكفار وهددوني بالأصل إذا لم أقول هالكلمة الكفرية، وبعرفهم بنفسه حتى لا أقتلبونا أنا الكفار معي، هذا منهم ما اسمه طالب الكفر هذا نعم أقول هو إن مرر بها الحالة لا نغير شيء رحته إن مر بها الحالة، إن هو لو مر بها الحالة وفعل ما عليه المؤسسة غير الشراح الصدر طبعا وغير منشرح الصدر طبعا تلفظ فيها وهو قدر مهم بالإيمان، أما جاءت صدر ومنشرح للكلمة وقالها يكبر لهم هدف القدر، لأنه هن لا يكرهون قلبه يكرهون ظاهره، أما قلب لما بقلبه ينشرح من إيمان سيطرة في هذه السيطرة على قلبك تحبه ولا تحبه ما فيه ويحد مهما كان أول كذا تتخاف منه وكذا كله إذا تريد ولو من سيدك يمثل على الفرق حبك حبيب قلبك تكره في خلي لك قلبك هو يحبه لا كله بيد الله. وقالونا أنه مثل ما تعلم النبي عليه الصلاة والسلام عن مرض الناس أنا لو كنت أجاري حقصك لما قلت ما أقول قال لا قالوا إن عادوا فعود. فإذا هذا الحديث معناه أن الرسول هم بأن يقفز ليتفق للشرق وهو يعلم أنه لا يتضرر وهو سيد الأنبياء والمرسلين، معناه اللي بده يقرأ بالكتب بده يكون متمكن، منه متمكن ليه هل يسرح حاله هالبيت وين من أخوان النهار عم يقرأ بصحيح مسلم عم يقرأ قالوا شيخ ليه ما تقرأ أول بحثهم أول قالوا ليه ما تقرأ ليه ما تطالع إنه عم يطالع، هذا عنده ميزان إلى حد ما، يعني عنده ميزان كيف بقى الشخص اللي هو ما عنده ميزان شرعي ما بيفرق ما بيعرف لا يعرف الكفر من المعصية ما بيعرف فبيحكم على شيء حرام من صغائر الكفر ويقوم على الكفر لأنه لا بأس به ومده يقرأ ويطالع. نسأل الله السلامة والعفو والعافية بارك الله فيكم. أنا بعتذر مرة ما بأكثر لأنه في ناس مجلس العالم نادى الوقوف لو شخص يعرف كل المسائل الأخبار انه له اجر. والملائكة طبعوا اجنحتها تواضعا يسجدون الاجنحة هذا معنى الرضا. الملائكة طبعوا اجنحتها لطالب العلم رضا بما يرضى لانه الملائكة سريعين جدا يقطعوا المسافة بين الارض والسماء بلحظة 50 سنة بعيدة 50 سنة انا عملت تقدير يعني يكون 500 سنة بطير الأرضين السبتون يقطع بملايين الكيلومترات 500 سنة بين الأرض والسماء ملائكة يقطعونها بلحظة وبعض الملائكة يستطيعون أن يبلعوا السماوات والأرض يبلعوا حجمهم كبير فبالنسبة للملائكة سيئون جدا لكن لما يأتي طالب علم يقفلون الأجنحة ويتمهلون في المسير يمشوا على بيواجهوه يعني فلذلك واحد يخلق مجلس العلم يكسب الأجر فيه سر أغلب مجلس العلم إلا ما تسمع فيها كلمة جديدة قلما تحضر مجلس العلم إلا وتسمع فيه نتائج جديدة حتى تتذكر تتذكر أشياء أنت كنت عم تحاول تتذكرها مع قبول المدرس الشيخ تثبت كذلك هي بتتمكن فيها أكثر بعدين التواصل مهم جدا التواصل فيما بيننا التواصل فيما بيننا تحابوا اليوم اللي هو يزين بتحبوا أكثر من قريبة بتحبوا أكثر بقول لك بتيح أنا مع فلان وفلان وفلان هذي جماعتنا هذي كذا بتيح معهم بينما بعض الناس من أهلي مثلا أو شيء تلاقيني قاعد بتصفي بظهر الفوطة فحم يمشي بقى بينما بتفتح هذا المتحابون يعني لأجل الدين يكونون في ظل العرش يوم القيامة. فلان بيحب فلان لا لأنه دين من أي عيلة جنسيته شو لونه طوله عريض طويل قصير أنا بحبه لأنه دين نحن نحبه هذا التحاب في الله وأنا أحب في الله الله يبقي هذه المحبة بيننا آمين بارك الله فيكم ما تكتب السلام عليكم السلام عليكم